بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وعم سجلنا سورة الأنعام تفسير كذي عشر كان عو قبل عبنا عيدا بغل صدن يكوبات وحنا ندم بيسي درسي يهرى شنجي إنسي إلهي نويري رسول يسن بي إمام آيات كي إذن شاكتا لكل كي إذن كي قدكتا أرنكاسنا وي قرتان لكن الدنيا كديسي أو نفتو ذو حكم الخاتف فران إنهي وقالوا بين ولي درسي يسيدي وصعبا ذلك ألم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون إن دار كاس أصامر نيئي الدقيتان وإلهي رسوشي عرب كودي يكتبت لسود الدجيي وأرن واقع ودعي ذلك الإنذار والإعذار يعني الدقيتان كاس إيو عدو دار كاس ورسوش عرب كود الله عدو داري ودعي أرن كاس من أجل أن ربك لم يكن ليهلك القرى بكفرها وهم غافلون أيها الرسول الله صدر إلى مهلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بل قد جاءنا نذير أيضا هرنا وكسو عداد ألم يأتكم رسول منكم أرنت أسوأ مخاتيك نغني ذلك مرك أرنك أسوأ ديجيتانك لو ديجي أو لو عذر داري أن لم يكن إنو سنهين من أجل أن لم يكن ربك ربك هذا مهلك القرى قريه من بعدين بظلم دار من الودي هي معاصر الكجرين متكو هل هذا يما أهم وأهلها غافلون قريين كاسم العراقي أهل كودة ورموغة وأن لو الدقين أرن كاسم الدعاية إلهي ذا الدقة هي كتب أصدري ذلك يعني أرن كاسم الحكيمي أن لم يكن إنسا أهين ربك ربك مهلك القرى بظلم قريين المتكو هل هذا يقال لماذي هي شركي هي كفري مع سيدي لي مادان وأهلها غافلون قريين كاسلها لدي أهل كودة ورموغاء إله إنها لدي أهو اللي دي جايا وحنا هو اللي شيء جايا رسول الله صدر أيه لكن اسكت دي ياريني بينيان هو صامر ما جاءنا من بشير ولا نذير سياسة الدعوانا يان لكن أرك أصلح لا أقبل يا معها مرك إلهي عدالتي سيكم التهيئين وسنقف عن رسول الله صدرين أو غافلة أو عن أدونك لسعون يوحى الله غربه يوحى الله أبو ري لسكمها لذي ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون ولكل متك استقوى عاملة وأما طاعة إلهي كعنا فري أما معصية الله سميهي درجات بإليهم درجات مما عملوا أي شخيسته مذو بدرجه كارة يا جنة نار ترى درجه كارة اسكو مد معه جنة دونا اسكو ميال لغا مقرأي وضبطوا أكلا سرعي نار تنوى أكلا سرعي وضحيلا ذهي طبقات إيو دركات إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وأصابر سورة النساء دبق الله سيف الجيران لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقصود ما كان من ورد عمل كيسي أي كبس كريسين تاي نارتا هي جنضها ولكل يعني ولكل عامل أما جني إنسي أصابر متكستوا إليها درجات مما عملوا وعمل فلان درجات بيليني كالقاريان هي مراتب عمل كودي أه. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون سورة أعراف مو إمام دونتا سورة نحل وحمو إمام دونتا إن ضدك قارك وضدك اللوميان إن أي وحكه لي ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب ضدك أيه كفرية ضدك اللومية كفر تولي يضدك كاي اللوميان وعذاب دارانا زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون فساد سمايان يدك أي باريان دمك كي ككسبنا وما ربك ربك معها بغافل مثمر عما يعملون دك وحي سماينا يا عمل كودي وكور خبا وانا تركوبي وانا لقوا أبا المرينة يا مرك إله لك المان أوصل لابته وما ربك ربك معها بغافل مثمر يهانك النور عما يعملون وحايدتك سمعين ايان وربك الغني ذو الرحمة إيا شيء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين وربك ربك النبي محمد الغني وعلى تاجر وغني كعا عن مخلوقاته وعوضاً بعمدتك بذكر أسيء باني يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد والله الغني وأنتم الفقراء وربك الغني ربك هو تاجر ومخلوقاتك سكما رمضان كست ذو الرحمة مع ذلك دنوى الرحيم وأن حريصنا يا مخلوقات كيسا إن الله بالناس لرؤوف رحيم حتى قال كي وأن حريصنا إلهي وأرزاقه يا سوى بيني ومعاسي هو إن سمعنا يا إلهي كفري نعمة سي إنكري مع ذلك الدنيا وسكى أرزاقه والله ما أعنا قبطين سندلكو إسلام إلهي الله كلا قمره اختيار بالغ الربا قفك ذو الرحمة الله مارت والرحيم سواء غنيئة هذا ما مارت أدومدي سواء نحريسنا يا نحريسي سواء أكمل إن يشاء هذا الله أدوم يذهبكم وإذن هلاغ يا وإذن بابينا مرد أمر كيسي خلافتين إن يشاء يذهبكم وإذن بابينا يا وإذن هلاغ يا هذا الذي بابي ويستخلف وعيدكم بدلا يا من بعدكم مرك الذي هذا كذب ما يشاء ودانا كما أنشأكم أذيك مسيح وذيك قبل هذا من ذرية قوم آخرين ولك على عرورته لي نسل قول وضبع ذكو الرأي إلا هلاقي إلى قوم نوح ضبع لسوء هلاقي هذا ما فرع بكاري وكاس الهلاقي وبدل كأهل قد وناكسن باكو جري قد وناكسن مركا ايا فرعامي كوي يعني معاسل السمايانا ولا بابي ان يشاء يذهبكم الله دو الدوامة واذن بابي انا يا هلمر بابي ذي هلاقي ما هم هلاقة دكو هذا اسكايا سعضانا مو ورق مركي سعودي مراي كاس الهموض كاس واسكواقع ان اجيبنا مالو والبا وف وقت يسلو قد ما نايو لكن هل مر سيدي أقوام تغارت قد عاد أو دوفان إيا الدبايلة إيا قايرة إيا بيالو عرقية تاسل أقوام إيا شيء يذهبكم ويستخلف من بعدكم دلاشي إننا وإذي كبه دليا ما يشاهو إيقودانا كما أنشأكم أذيك بسيد إذي كبه اللعوي من ذرية قوم قولك لعرورت ولا آخرين أوكلا وإلهي كما أتكى إنو أنتو إذن بابئيه ودتك لك هذا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وإذا كفي إمام كواس إيا شن يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. إيا شن يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وعنكسهم رسولة النساء. إنما توعدون وحالذين يبوها وإنذين سوعرين وإنذين حسابا وجنة ينار إجران وقيامة إجرته وحالذين يبوها إلا آت وإيمانا شكلاهم وديروا أبعي ثنيس ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين وأغراك آت قبضا. إنما توعدون وحالذين يبوها لآت وإيمانا وما أنتم من إهدين بمعجزين إليك وعجزك لك وكعرضك وكبحثك وما نحن بمسبوقين بلا معنته بعاجزين قف قدير وكعرض ودولتك قلها دير وعليها دولتها سير عجز وقلها وصوكبه وستوقي يليك كبحثك إله إن الله كبحثك لما وح ما لغتي كرو أما الله غد ومن كرو ما جرتوا وما أنتم بمعجزين هو إلهي عجز قرنا يميهدين إلهي ودا مركي أبا بعدين إنه إذن سوء إليه إذن كو إيد إيه مقضي لفه بل إذن سوء إلينا. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. ووعيد هذا أرد إيه تهديد أرد ضدك النبي خلافي لا قارن أيه وللي أيهي أذنك إسكش غيست وحرتين سماية وحرقات دينتان قرابة ربت الدنبة إيه غلبة إيه أتكان طيارته أذنك ميام سنة محمد. قل عترنا محمد يا قومي قوم كيو اعملوا عمل فرع على مكانتكم سيدا هذا مكان هذا جوبتين يا سيدا كبق ما يصير اسكا وطا قال لي مدينة يا شركي جينا سيدا كوطا مكان يعني وناحيتكم وطريقتكم وشكلكم تصل الله. يا قومي اعملوا على مكانتكم سيدا هذا آتيين إسكوتا بريقذينا يناحيذينا إني عامل أنا وطريقذينا بسعنا وإله إجاحي فصوف مرضا لكن ما تعلمون وحد أغادهم طعم من تكون قفك وأهاته له قفك عاقبة الدار دار تدنب عربتين ولله عاقبة الأمور تلك الدار آخرة مجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إنت تدفك أسكالا فسوف تعلمون وحد غاد أنتان من تكون له قفت أم قمد أنتان عاقبة الدار دار تعربتين إنه لا يفلح الظالمون تدفك ظالمين تام الليبان فلاح إيا الليبان يا وناك مهلا مرك إلهنا وأبلن قاضي نبيك وحي ومارتي أبلن قاضي والله فليي وحال مكانيي وحكير يعني شان الله تنصر با نبيك يا صحابتي سكدة بس الخلفاء الراشدين جزيرة العربية يا عراق يا شام يا فرس انت عند الوقت وضي الدولة هو وينات فرس يا روم بكتلنا مسلم وربع قرني وحبامين شان لا تنسى مرق إلهي أسوى مارتي بلن قاضي إنو أقرقار أيو ذاتك أسوى راعة رسوش إيسا إيو رسوش أتباع إيو ذا كتب الله إلا أغلبن أنا والرسولي إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. بلغات الآية عصا مرة دكار ما ربنا سلا سك الإلهي ورسوش يسوي وبلغ قاري أي هلا أو أيقنا لبد بادية دكي كسر الجدنا لهلاقي مركوا إلهي باكم هاتسن وناقاس يوم أرت غلبة ونسيي هدانها مسلم مسلم كنا سجع على عاقبة الأمور وصيا والعاقبة للمتقين له. لكن على الرواء إني كل نقمان أو كس على طريق لجح الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وإن تلقاها. لكن الدنيا ذاتك فسادك السمعين يلمد مغضان حقوق الدنيا. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. أيضا إيوه أيضا كدام بأيوه وحكاها بليان أيضا لأيضا أيوه مشركين تا أو بالعوي الرماء مارتي شركيان إيوه كفريان أو إلهي مخلوقات يسيبه قيب كمدا نسيان قيب نائب نسيسيان مشركين تا قيب نائب قاتي قيب نوحي سيان هو آلهاء كشاغان أديتا باريه أديتا حوله وحبيك لقيبيان إنتان إله أسكالة إنتان نمارتي وحا أسكالة آلهاء إنتان وحا أسكالة هوانك كان وحا أسكالة رقا وحا أسكالة قيبيان وحا أسمرك أيوة إسمايستان وجديستان بالغدي ديني هاي وإلهي وحكا لقيبية وتشريع اسكلا انه واحد جديه وحلاليه وحرمه ارنت اسبرك وارن شيطاني ومخلوقات بين التشريعات اي ادجيان تحليل يا تحريم ملائيه مخلوق اسما يسكر واحد اداري اما النظام اداري ومامل يوم مارت الاقالة يوم محاسبات يوم حاسن لكم الدين دنا لكم هايست. لكن هذه جرادين حدود بان تجينا إنا حوش إلهي فعلا شيء حدود الزنا خمرة دلك يا الله لم تزنا سرقة لم تغنم محاربة وإذا إلى رد قال لما كل واحد صامرنا إلهي وحوش كله هنيتا مخلوقات شعاكم إن وحلا حلال إلينا وحلا وحلال راشين كان أما مارتي حولهم أما الله حرمه هو بن آدم وهو خالقه في أمرك الآلين يا دارد. وجعلوا لله إله وحيه يالان مما ذرأ سيوحيه بالله خلقه من الحرث بار والأنعام حوله نصيبا بيئه يالان وإلى قيمت الله أسكره. جعلوا لله مما ذرأ مما خلق وإله أبوري من الحرث والأنعام وأه بارا إياه حولا نصيبا بأيالا. فقالوا وإيرادا هذا لله مت كان إله الإسكالة بزعمه سيدك أن دعونا يا مشاقنا يا كان إله الإسكالة. وهذا لشركائنا كان نوح أسكال شركائنا قال هذه كلامه وإلهي لو راجيا وحادنا مشكلها أيوة قيبيا عدالتك مصرين oo hadii xataa waxay qaybiyaan ay qismo isku dhiganta noqon lahayd waxba la dhihi lahaay, laakiin ayadiiba waxay ku sameeyeen jawr iyo meel ka dhac. Qur-aanku wuxuu noo sheegay ayagu inay gabdhad ilaahay u dooreen, ayaguna wiilal ay doorteen. وجعلوا لله البنات أصطفى البنات على البنين ولو دينا ما كفر الناس قسما معا أيهم قبلها وكوه ديدنا أيهم النار حلال الجري إلهي ليسي أمرك إلهي إلهي قبلوا لي جور سماوي حريعة ديدة تلك إذا قسمة ديزة ألكم الذكر وله الأنثى ما ذيك أسكال ذكرك إلهي لما تدك باسيسان تلك إذا قسمة ديزا إن هي إلا أسماء سميتموها أذيك مقعاب ومقعاب مركوا إيرادين وإي إلهي آسيني دبع الله وانا هذا فكسوك هذا نيا وإي أيسيين أسنامت لما تارتان هل لغم تارك أي رتيس وماها قال أول بعد رأي وأهاني هدنا جو كيسي سمين فما كان لشركائه وإي شركاء بأيسيان فلا يصير إلى الله إلهي مجاريا والله لما سوق هذا إلهي وما كان لله وإي إلهي أيسيان فهو كاسي يصير إلى شركائهم شركاء بأيسيان وما ذكرت ودي لبلعه أما وحي اللحظة أما أي بابعان كي إلهي كسوق هذا إنسية مركز الشركة دي وقلت لما يستغي لكن مدان أي لما تعلمت شركة والله إما حبوك الضرر موجية قرصار موجي قرقات مرعي وقبر فما كان لشركائهم وحي شركة إنسيان فلا يصير إلى الله قيمت إلهي مجاري وما كان لله الله يقول تلقى فهو يصير إلى شركائه شركائه هو جاري ساء ما يحكمه إلهي الوحى حمالي قعانك إيه حكمك إيه وحى إسمائيه حكمك إسمائيه وحمالي وعدالي معه وظلمي يقدره وجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لكفور مبين جزء ومد كان قيب سيام مره صباحي اما مارتي حاله وحامك يا اسمي شيطان وحي شيطان وتي انصاب يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا شيطان بوحيي او وحامك السمي وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون وكذلك كما زينت الشياطين لهؤلاء المشركين سيوحى حتى عصاش يغني وقر إيان قيمتها بازينا لكثير إن بدن وحاو قرحيي من المشركين كوا قاربا قتل أولادهم عروتوا لإن الدلان وحاو قرحي شركاؤه شركاؤه هو زينا فإن كيدو كذلك زينا شركاؤهم شركاؤه هو وحاو قرحيان لكثير من المشركين إن بدنا مشركين تكمل قتل أولادهم عرفت إلى الدلاء قبل هذين الآية أو إيرادين عبا إلى إيمان إيسا أما مارتي وفخري بايد كل داعي وحوما هيسير ولا أس عرفت إلى الدلاء قرآن مواشا خشية إملاك هي خشية العام عب هي فضيحة أو مركز إسكاعت كابان قبلها ولا بوب جري ولا قال جري وعليه مكاتو إبارة أبو سمينة يا قبدي فلاحي كينيسا أما وعلم وحرم له marka sidaysan u gaarinba ayadoo nool joogta. Waida almawuudatu su'ilat biayi dambin qutilat, waida bushira axaduhum bilunfa dalla wajhuhu muswaddan wahuwa kadhib. Haddii loo bishaaray la yidhaahdo islaantii uur kale aad waxay dhashay gabar wejigiisaa isbedelay madoobaanay, dadkii khiyaar taxta uma imaan kara, iyo tawaara min alqawmi min suu'i maa bushira bihi, waxaa loogu bishaareeyey xumaanta ee u ka dhigteen xumaan maahan gabar iyo weyn, mid ilaahay ku siiyaba waa nicmo awlaadu ma kala leh, mid ku anfacay adiga ma ogin, bal waxaa laga yaabaa gabdho badan inay ka fiicnaadeen wiilal badan. Waan qajirino yatawaara min alqawmi min suu'i maa bushira bihi ayumsikuhu fi turaab am ayumsikuhu calaa huunin am yadusuhu fi turaab, wuxuu maaragtay ka fakerayaa in uu maaragtay haysto liidnaantan uu iskaga haysto ama uu ciidda geliyo, am yadusuhu fi turaab calaa saa maa yaxkumuun, ayay laftii waa dulmi. Qof nool oo ilaahay ifka keenay inaad duugtid adoo ka baqaya fakhri ama ceeb. Wakadalika kamaa zayana ashaytaanu lihaulaai almushrikiin, maa dakarna oo ilaahay inay qayb qaybo wixii asaga uu sameeyo abuuray nicmooyinka asaga u galayo baarihii iyo mirihii iyo xoolihii uu siiyey qayb qayb ka dhigan, markaas qayb ilaahay siiyey waxa dhan asaga iska lahaa dhammaan asaasiya ugu nicmeeyey. In markaa la yidhaha jusdaan ilaahay lagu magacaabo waa cerdarada iyo dulm. Marka sida uu shaydaanku waxaas ugu qurxiyey gaalada baa zayana waxaa qurxiyey shurakaa'uhum kuwa ilaahay wax la wadaajinayaan likahiirin in badan min almushrikiina ka mida qatli awlaadihim caruurtooda inay dilaan buu u qurxiyey shaydaanka liyurduuhum inay halaagaan oo baabi'iyaan waliyulbisuu calayhim diinahum iyo diinkooda inay ka qasaan oo khalad iyo wax daran oo baadila ugu daraan. Liyurduuhum waa inay baabi'iyaan oo halaagaan, waliyulbisuu calayhim diinahum iyo diinkooda inay ka khaldaan oo diinkoodii saafida ahaay waxaan shirkiyaadka ah iyo kufriyaadka inay ku barxaan oo ibtidaac aan lahayn meel loo raaco daliil iyo xujo inay uga qasaan diinkoodii. Walow shaa allaahu maa facaluuh, walow shaa allaahu allah hadii uu doono maa facaluuhu ma aysan sameeyeen, oo waxaan hadda waxa ku dhaceen mashiicadii alle iyo ilaahay doonistiisa iyo ikhtiyaarkiisa kawna yaani sidaana ilaahay ka dhigay qadar ahaan xikmuuna ka leeyahay oo lama weydiinayo ilaahay. Laakiin ilaahay ma doonin kufri iyo gaalnimo iyo macaasi ma ogola ilaahay oo looma darisi kara halkaas. Wakaraha ilaykum alkufra walfusuuqa walcisyaan, ilaahay waa nala nacay kufri iyo macaasi ilaahay ma ogola. Walow shaa allaahu allah hadduu doono maa facaluu ma aysan sameeyeen, laakiin shaa allaahu وما شاء فعل. فذرهم كتب وما يفترون يوحى ايكو افترون ايان الهي لك الحكومة دونه اذنك ايو لمن كاسه اسكدى يعني كتغنى محمد. فذرهم كتب وما يفترون يوحى ايكو افترون ايان بانتعة. وقالوا هذه انعام وحرف حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. ولقصص كلا بجرناء أي وحقيبنا يين. وقالوا وحيرا يا المشركين تي هذه مدة أنعام وحالة وحرث يبار حجر أو ممنوعة لا يطعمها مقودنا إلا من نشاء قفا دون موضي قف كربي كما كبنا miraahaas iyo xoolahaas waxba kama cuni karo. Waa xijri, xijran maxjuuran mancu diid mo. Qaaluu waxay yidhaahdeen haadihi ancaamun, waa nicmooley xoolo geer iyo lo' iyo ari ayaa ancaamta la yidhaahdaa, wa xarsun iyo beer, xijrun oo xaaraan ah. Shahaadiintoodii baa marka maalkii bay ka xarimeen oo ma dhawaa kartiin shaygaas, wax ilaahay xarimo maaha ayagu jeebkooda. Xijrun marka waa mamnuuc oo aalihaadii bay u xajrisan tahay, laa yadcamuhaa ma cunayo ma quudanayo, tacmuwa dhadhamada ilaa man nashaa, qofan doono moogiya bizacmim sida ayagu sheeganayaa. Waxay la mid tahay suuratu yuunus aayad baa u imaan doonta, qul araaytum maa anzala allahu lakum min risqin fajcaltum minhu xaraama wa xalaala qul aallahu adina lakum am allahi taftaru. Waxaa iga warantaa wixii ilaahay u soo dejiyo arsaaqa oo beer iyo xoolo, fajcaltum minhu xaraama wa xalaala, oo aada qaybna ka dhigteen xaaraan qaybna xalaal ka dhigteen, aallahu adina lakum, ma ilaaha baa sidaa idiin ogolaaday oo idiin fasaxay, ama allahi taftaru. Mase ilaahay ku beer abuuranaysaan? Ee ilaahay ku beer abuuranay. Maa jacala allahu min baxiiratin walaa saa'ibatin walaa wasiiratin walaa xaamin walaakina aladiina kafaruu yaftaruuna cala allahi alkadib wa aktaruhum laa yacqiluuna. Suuratu maida ku soo mar. Ilaahay ma samayn baxiiro iyo saa'ibo iyo wasiila iyo xaam, laakiin ayagaa iftarooday oo ilaahay ku been amurtay. Waqaaluu haadihi ancaamun wa xarsun, xijrun oo mamnuuca, laa yacamuhaa uusan quudanayn ilaa man nashaau, qofkaan doono moogiya bizacmihim, waa sida ay ku andacoodeen ayagu ay sheegteen. Wa ancaamun kuwa kalena xurimad duhuura, waa kan soo marna marka oo baxiira iyo saa'iba iyo xaam, waxaan ku soo marnay in aan la horinayn oo qaarkood aan maana laga maalay oo la sii dahay faraalaaqa oo le midkaan dhabarkiisu ilaaliyey waajibkiisu gutay. Wa ancaamun kuwa kalena laa yadkuruuna, ma xusayaan isma allaahi, ilaahay magiciisa calayhaa dusheeda, oo waxay leeyihin kuwaan waa lama taaban karo, magaca ilaahay laguma sheegayo, in la fuulo ma aha, in la maalo ma aha, in maaragtay meel lagu shaqeeyo ma aha, bis lama gowracayo, ila marka la gowraco xoolaha magaca ilaahay lagu sheego, kuwaas marka lama taaban karo. Ancaamun xurima duhuuraha, dabarkoodii in la fuulo ayaa la xarimay oo la adeegsado. Haddii ilaahayna ugu talagalay litarkabuuha nicmoolayda, ilaahay wuxuuna ugu talagalay in aan maaragtay isticmaalno oo aan maaragtay dhaqanno oo aan ku safarno oo aan maalno oo markaan u baahanno aan qalanno, ilaahay saasuna ugu talagalay. Faminhaa rakuubuhum waminhaa ya'kuluhum, sama laakiin ayagu wax yidhahdeen maya. Tashriic ayaga xaggoodaa wa ancaamun xurimat duhuuruhaa, dabarkoodii baa la xarimay oo aan maaragta la adeegsan karin. Wa ancaamun nicmooley kalena laa yadkuruuna isma allaahi calayhaa, magaca ilaahay laguma sheegayo, iftiraa'an cala allaahi, iftiraa'an calayhi cala allaah, ilaahay bay ku been abuurteen oo tiiritaankaas ay u tiiriyeen diinka alle iyo sharcigii alle, ilaahay uma idnin. Anaga daay akhrinayna qul aallahu adina lakum am cala allahi taftaruun, aayaddan waxay sheegtay marka iftiraa'an calayhi, iftiraa'an calayhi cala allah, ilaahay bay ku been abuurteen, tiiritaanka ay u tiiriyeen diinka alle iyo sharcigii alle, ilaahay raallina kama ahan umana idnin. Sayajziihim, alla wuxuu ku abaalmarin doonaa, ku jaasayn doonaa, bimaa kaanuu yaftaruun, iftarada ilaahay ku been abuurteen waa laga jaasinaya, sidaa laguma daynay. Sayajziihim bimaa kaanuu yaftaruun, ilaahay iftarada ay ku sameeyeen alla waa ka abaalmarinayaa, oo ma diidana in uu maaragtay arrintaas samaynayo. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. ولو أيك جرنا وقالوا وإيرالا ما في بطون هذه الأنعام نعم وليدا أما حولها نوئي أوركولي على شهد كجرة خالصة وحي قاريه لذكورنا رجعنا ومحرم على أزواجنا ضمر كاننا حرام كتب نعم وليد قاره كمرة وعيلا رجعك ليها مالية وعانوه العمل ضمر كمدوان كرام حجر قيوان ممنوع على صاري يا صاري أيك إلهي المسار فرقة كليها إسكالة قيب كلامة دمرك كليها إسكالة قيب نوالة وذاقة ولمضى نوع أيها شرككوة كلاسار دمرك كلاسارين ومن تزيين الشيطان. قالوا إيرادين ما في بطون هذه الأنعام نعم وليدا وإي علوشة كجرة أوركوة خالصة لذكورنا وحي أقارتها خالص أتهاي فجأنا ومحرم على أزواجنا هوان كأننا حرام بكتهاي أنا هودي دمركم ما أبي كرام فجأ كليها أسكال هذه ريضة نشمة الميد اللب فجأ كليها أسكال وقور عنا هوانكم مجنا هذه ميد بديك أي داشو لما فولا يا لما نقور عنا هذه ميت أي داشو وشركوه ولو ذا سنة أي ميت بختي وعمجر المكاس إلا قرآن كما حرمت سامس أمر حرمت عليكم الميتة أو لا يقوى استعماله وإن يكن ميتة وإيوك كجرة نعم وليلة هذه ميت مقدام فهم أيقوا فيه ميتة شركاء أو ذا سنة هكي دمر كي شركي فيه إن يكون ميتة مثل الله علي هدون نقضى مثلنتي فهم فيه شركاء وذاك سنة يعني هدي دمركي سيجزيهم وصفهم إلهي كأبا المرين دوانا تلمان تصعب هي سفضا أيه دورتان وإرادين محرم على أزواجنا خالصة لذكورنا وصف كاسو سيجزيهم وصفهم إلى أبا المرين دورا سفدوا هذا كبان تعا أي سمائيه. ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحوا واللي بانه إنه الله حكيم وألا كفر صوبا أو مرتئ إمام الوراسن أفعاشيس إيقواشيس إي شرعيس إي قدرتيس عليم حدنا كل علم بضن الضومد إلى وحي سمين أيام وعمل خير يشر سيجزيهم وصفهم وعلى قد أمري إنه حكيم عليم وعلى حكمة له ووحأوا جدين أيام حكمة كفدية عليم نوايهاي علم الأوليه وحكى إيمان دونا آذنوا لك مرغة وحس ووحي سمعين أيام أما أي إسكاد عدعين أيام حكمانكم وفديان أقوامكم وفديان قفك الله يا مرك وحبان جدين أيام مرغي أو إي بري قفك لك الميو إن وحان أي صالح أو يسو بضان إي إن كلا ورما يسو. ولذلك فحرك يصير انت عمر اي قضب هيا ولا بدل الحمعه ومس اكرا وعي هذا الجره يا وقتنا خلص اواي اي وحاس بدل اي وحي ورا اوس بدل اي ادم محمد كارو قداس كرايس سنه علم يا ماشي كما اغانت هي حكمتي من ما هي ما سوى حجي دايلان ابن عاص او دي كلام وحان جدينيا يعني أفق في عنها ولازم هذا يعني وعليه هذا شرع عند الجن ترى جسد كيسافع منه أو إلا هو أن توما يكفي عن تها لا نشأ وبدك كل واقع هي أري راس وأري آدي آد مارت وقلب سما بدك واحد دجية شرع إلى دجية أمرهم شركاء وشرع الله من الدين ما لم يأذن به الله قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفعا بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين قد خسر وخساران الذين كوا قتلوا أولادهم عربت وكوا الدلي سفعا جهل كدلي بغير علم أقوان دره عربت وكوا الدلي أو جاهلي سمين جري كواس الدنيا آخرة وخسارة الدنيا وخسارة أولاد يسكت دلين أو فرنكي يوحي أي مارت كفانا يين وحنا كعريريين حولها دنيا وسعريريين أو مركا هي لفت قوضو أي سبع حرمان كوان هدى أصال شاقني كان مبنانا كان رقا اسكالا كان دمر كاسكالا وتضييق عيون اسكاليان سفع النمو وحرموا وحي حرمان ما رزقهم الله إلهي وكل فيه وكل أرزاقه بس حرمان افتراء على الله أيوه كل إلهي بير أبورتي وأتيريي تحريم كاس إلهي قد ضلوا وقالوا من وما كانوا مهتدين كوها من سنة معها واس قد خسر الذين كوه ما ارتوا خساران تعب كوضا باعي الدنيا آخرة الذين قتلوا أولادهم عربتوا ذا كوه الدلي سفهم دبالهمه سفهم وصمر سيقول سفهاء من الناس سفهم عليه وقفك عقل قرق قابا فلين الهجن بس فيه الله استعماله شرعي ما قف النوع عاش وكلاه طالح حرمانية حريصة لا يقبطان الله ما أقل إن تصرف يزدوها اللي سيها وإن إله وقف إعناده حريصة لما نحيا والله ما أقل مركا قوان إله وإليها وإي خسارين ما دام عرور تولي وإله النعمة وسيئها أي اسكدلين وسفاهم بغير علم دبال نمو يا أقوان درة بين أهل داخل أعضي وحرموا إسك حرمان ما رزقهم الله إلهي وكو أرزاقي وأسيي افتراء على الله أيو إلهي كبان عبورتي قد ضلوا واللومين وما كانوا مهتدين كوها مسمى ما إسان نغن وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه إلهي نقوم من هذه السنة إنه ناعب وري وحيا لأذ فربدا أو النعامة أو مرها معياش وذلك القدسة أديهن عنب أديهن تبر هذه نوع يكرة وحاس إلهي أمارته ما أبوري رمان إيه زيتون إيه كوالا متكعة وإلهي إنك نعملها سنة وشكرنا إنا كرة نوع نوعنا نرانا إلهي جزيني معهم مرك أيها الوصف الشيخ فالحمد ودي وحان إلهي اسكلي أنا لو شيخي وانا لو قال ذي سنة وهو الذي والله أنشأ بالله ويؤذي أبوري جنات باريال معروشات وعريش لغو سمعيه سيدعين لكم مركبة سمعينا يجيلي يوحبا لسارسات مركبة سيدع عرشان وكلا بلغة ديغي معروشات ومر وغير معروشات يكواعان قيد لسارين فراشا ونوك قبلت اما قراها النقضو اما موعيدة كلا مراها النقضو بلك واسسلو سيديني inabka iyo wixii la midkaana meela la saaraya oo loo dhisaya, markaas isagu ku soo carday macruus, markaa wax koreeya oo sida cariishkii oo kale. Cariish soomaaliya istimaali jira maa hadda waa yar yaa umaleyna, laakiin dadkii soo gaaray xamar carshaana laga isticmaali jiray, guri cariishaa ku jiraan. Dhalinyarada hadda waxa laga yaaba inays wax badan ka fahmi karin cariishka. Wahuwa alla alladii, waa allaha anshaa, abuuray oo khalqay, jannaatin, beerayaal buu idii abuuray, macruushaatin, kuwa maaragtay cariish camal laga dhigay oo meel kore la saaray geedkoodii sida cinabka, wakayra macruushaatin, iyo kuwa aan geed la saarin ee dhulka ku fidsan, wannakhlana, waa idii abuuray geeda timir ah, wazarca, iyo abuur kale. Nakhiish waa geedaha timirta, zarciguna waa waxyaalaha kale oo masagay iyo galley iyo digir iyo sareen iyo wixii la midka ah, waa zuruuc. Wazarca waa wixii la abuurayay oo la goosanayay, laakiin nakhiisha iyadu waa baxdaa, markay baxdo sanadka soo la guran geedkii lama jarayo. Geed miroodka qaarna waa la gooyaa, qaarna maaragtay markuu baxo intaasoo sana lagu intifaacay. Cambaha kale hadda iyo geedaha timirta iyo kuwa lamidka liinta iyo sanawaada la isticmaalay, geedkii sanad kasta miro baa kasoo dhalanaya, mirahaasaa isticmaalay. Midna markii uu soo baxo balkii wixii lagu goyna, ama geedkii laftigiisii a miri inta laga qaato iska dhibanaya, sida digirta iyo wixii lamidka ah. Qaarna maca balkiiba geedaha kale oo galleyda iyo masagada iyo waa balkaasaa la goyna. Marka kaas waa zar. Wannakhla, alla waa idii abuuray geedo timira, wazarca, iyo abuurkii, mukhtalifan ukuluhu, ayadoo ay kala bedelan yihiin, iskhilaafsan yihiin cunitaankiisa, waa kala bedelan yahay cunitaankooda. Mid waa macaan, mid waa kharaan, mid waa maal dhexe. Mukhtalifan ukuluhu, waxyaalahaas dhadhankoodii baa kala bedelan, oo timirtii laftigeedii xataa isku nooc ahayn, timirta mid macaan iyo mid aan macaanayn oo xoogaa maaragtay ka bedelan midda kale, iyo mid ayadan sokor ah baa la arkaa geedkii laftigiisi. Wazaytuunana, alla waa idii abuuray zaytuun. Zaytuunka hadda kan aan anagu isticmaalno maaha, waa nooc ka gedisan waana jira waa la isticmaala, laakiin zaytuunka hadda anagu aan naqaano soomaalida maaha noocaas, waa ka bedelay. Warumaana, iyo rumaan, rumaanka inaad aragtan u maleyna, waa wax tufaax oo kale xoogaa ka agdhow, intaasoo kale xajmigiisa leegay. Rumaankaasna waa idii abuurnay mutashaabihan, asagoo isku eg eg xagga markii mandarka la fiiriyo waa isshabahaa. Wakayra mutashaabihin, iyo midaan isshabihin xagga dhadhanka oo kala duwan, mir walba siday u dhadhamaysaa, miraha ilaahay u nasiiyey mid walba siday u dhadhamaysaa gaar, oo kii kale aan kuu nooc ahayn. Marka mutashaabihan fil manhar, xagga aragtida iyo shakliga inuu isku dhow yahay umalaysaa oo isku egyaha shabaho. Wakayra mutashaabihin, iyo midaan isishabihin xagga dhadhanka iyo midabka laftigiisa ama xajmiga uu leeyahay. Kuluu cuna min samarihi, mirihiisa cuna, waxaa lasoo sheegay oo laga soo bilaabo cinabkii, timirtii, zuruucdii, zaytuunkii, rumaankii. Kuluu min samarihi, xagga u laabanaysa mirahooda cuna. Idaa ahmara, markuu miro bixiyo cuna. Wa aatuu xaqahu, xaqiisana dhiida oo zakadii ka bixiya mirahan, yowma xasaadihi, marka la goosanayo, marka la goynayo, yacni mirahan markay gaaraan nisaabkii loogu talagalay sharciga, zaka laga bixinayo. Haday timirta tahay, haddii ay tahay maaragtay zarci, 300 oo saac baa sharcigu u xadiday miraha iyo zarci. صدق بقوله صاح مرك الجيران إذا كذي يا مكاك واجبس هل كاسك بالله بس كلوا من ثمره إلى أثمره مركم مربي إيه مراه أثمارتي عنا إذا أثمر مركم مربي إيه وآتوا حقه حقه زكدي مراه حقه ربي إيه زكدي يوم حساده أما حساده هذا اللي فرق بين الله صلى الله عليه وسلم مرك الله قوصنا ينا بحيه ولا تصرفوا هنكو حد قدبننا عنتان وكلوا واشربوا ولا تصرفوا إنه لا يحب المسرفين عنتان كالله عنا يا شيخ حدود وشرعه بغي هاي سكبه دمك ووحك إسراف إليهم عنتان كعبتان يلبسك وعليها كبد بدنين وإسراف حد قدبها سمعين حد قدبها دا سمعين وكاتب وكان سنة يا نفط هذه جركاي وقالبا يا عمد قفك دعاء وبرقه وعرفتي يعني لبا أؤمان وكان قفك وقال ما اللي حوحك به وحتى نبي يريد هذه قفك وقال مارمان وياهي إنه درقه سدح قيبات على شاكله ثلث لدعامه فاشنك هل مال وثلث لشرابه عبتان كنا هل قيب كلا وثلث لنفسه قيب ما الناس فيه الدائم لكن سدح ذي ما وضع دون بوحيه ومتكب بوحيه حقا كنا في سنة وعبر سنة وفيه كعيه هو مكوعة في عن عثماتك إيه مارتي شرع لبا إنه سقفك حد قد بقصة ماين عنتانك إيه عبتانك إيه لبسك لبضا إنه لا يحب المفسدين مصرفين أو جهداء حد قد بكدتك سماين إله مجعلا مرك آتوا حقا يوم حساده قف مركو من أسع الضحان سيد حولاه لو قزكينا يا مراه لو قزكي وأنه زكاك كبحيا أصحاب الجنة سورة نون وعلى أنه شاقي إن أي ضدك بارتلها كل أرتين إن همين ملو قاصر أيان أو مساكين تنقذين أيان نلع الله إيمانين إذ أقسموا لا يسلمونها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون همين كي أبقى الوصول دار المضي بارتلن وقبر الغنم مصائب أخو العظيم صباح المكي إيمالين فأصبحت كسرين فتنادوا مصبحين أذكر واقع بل إني بارت سوق غستا أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتوا أيها سوء سلسلة أرارك عليهم وإن أقبل لنا أن قرصنا الله يدخلنا اليوم عليكم مسكين فأذكر بارت وغدوا على حرد قادرين أيوة من عند يا محمد هنا أي سواك الله فلما رأوها دارت ملك أكام قالوا إنا الله ضالون وصلنا نقرأ قالوا مصنع دارت تيميا مصنع متكلم بل نحن محرومة مركوا أسكرتين وإرادان وحيوا لليد دي دي ونلقاه هو جيي دارت وقعوا دمات فنش الموت مركوا حق دو إلهي كو واجبية وإن هذا مارتي كبخيل حقوق سلاي وصاري مالك سلاي كسي أما الله عقد ديتاي أما ديتاي حوالا الدنيا أما بيرا وإنا كبه إساء والله أعلم.